ثم أفيضوا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن ومنهم من يقول رب